الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سأل تلميذ شيخه أبا حامد الغزالي رحمه الله حجة الإسلام والعقل الكبير عن قضية النصح أو النصيحة. كتب له رسالة عظيمة في كتيب صغير، أتمنى أن تحوي كل مكتبة من مكتباتكم هذا الكتيب الصغير. اسم هذه الرسالة: أيها الولد المحب. قال في أول الرسالة بعد أما بعد جملة كجمل أبي حامد الغزالي دائما تكتب بمداد من نور على قلوب أو على سطور وصفحات القلوب النيرة. قال له: أيها الولد المحب، ليس المشكل النصيحة، إنما المشكل قبولها. يعني كل ينصح منذ سنوات طويلة، ننصح ومن قبلنا علماؤنا الأجلاء الذين رحلوا عنا نصحونا، فمن أخذ النصيحة وعامل بها كان كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم سافروا في مفازة، فرغ منهم الماء والطعام وأيقنوا الهلكة، خلاص أقروا أن الموت قادم إليهم في هذه الصحراء. وقلت لكم من قبل إن العربي القديم كان متفائلا غير العربي الحديث الذي أصبح مكتئبا. العربي القديم كان يعيش في الصحراء لا ماء ولا خضرة ولا وسائل معيشة، وكان مبتسما، وكان يسمي الصحراء المهلكة مفازة، يعني سوف يفوز بعدها بأي شيء بما في قلبه من يقين واستبشار. عندنا المفازة موجودة، نعتبرها صحراء لأن التصحر أصاب القلوب، نسأل الله أن يزيل تصحر القلوب. لما أدركوا الهلكة طلع عليهم رجل، قالوا: هذا رجل قريب عهد بريف، يعني هذا الرجل لم يأتي من الصحراء، وجهه نضر، ثيابه نظيفة، ليس عليه أثر الغبار، لأن المسافر في الصحراء لك أن تتخيل أياما طوالا، يعني قلت لك كان من الرياض إلى مكة سنة 25 ميلادية كان الجمال تمكث 12 أو 12 ليلة إلى أن تصل من الرياض إلى مكة، 12 ليلة متواصل، يركب البعير 8 ساعات يوميا. سبحان الله، لك أن تتخيل منظر هذا المسافر كيف. فهذا قريب عهد بريف، يعني ما لهش أثر السفر. فقال لهم: هل تعطوني مواثيقكم وعهودكم أن تطيعوني وأدلكم على الماء والخضرة؟ قالوا: نعم. فأعطوه مواثيقه فرحل بهم إلى مكان قريب خلف التلة أو خلف الجبل، وجدوا ينابيع الماء، البساتين، الخضرة، فاستراحوا، اغتسلوا وشربوا وسقوا أنعامهم وأكلوا. سبحان الله، بعد أن نكثوا يومين أو ثلاثة قال لهم: هل أنتم ما زلتم على عهدكم؟ قالوا: بلى نعم ما زلنا على عهدنا. قال: إن عدوا سوف يغير علينا في الغد، علينا أن نرحل من هذا المكان. انقسم القوم نصفين، نصف قالوا: قد أعطينا الرجل مواثيقنا وعهودنا أن نطيعه، قالوا: نحن معك، نحن على العهد. والنصف الآخر تفلسف كما تتفلسفون، قام المعلومة يعني في خضرة، عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة، مش ضمنك أن هو يكون صادق، ممكن يكون كذاب، يمكن البخاري ده بيكذب، يمكن أبو هريرة كذاب، يمكن الشيخ عمر يكذب. فجادلوا، فالذين وفوا بعهودهم تبعوا الرجل، والذين بقوا جاءهم العدو في اليوم التالي فأهلكهم عن بكرة أبيهم. هذا الرجل ولله ورسول مثل الأعلى هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. قوم تبعوا النصيحة، النصيحة قبلوها، إنما المشكل ليس في النصيحة، إنما المشكل قبولها. يبقى القضية إذن إذا سمعت نصيحة من خبير، من رجل قد ألم بحركة التاريخ فتسمع. ابان الاحتلال البريطاني للهند، سيارة السفير البريطاني يركب بجواره القنصل، وبعدين رأى السفير البريطاني منظرا، شاب هندي جامعي يركل بقرة، يشوط البقرة برجله يعني، فأوقف السائق ونزل السفير النصراني أو المسيحي يبعد هذا الشاب الهندي المتعلم عن إهانة البقرة المقدسة، وصار يتمسح بجلدها ويمسح على رأسها ويقبلها. فلما بالت البقرة أخذ السفير البريطاني، هذه حادثة موجودة في الوثائق البريطانية، فيأخذ من بول البقرة ويضع على شعره الأشقر وعلى وجهه الأبيض وعلى سترته أو بزته الجميلة، سبحان الله، حتى كأنما هو اغتسل بالبول المقدس. المهم تجمع الهندوس يرون المنظر الغريب، واحد من بني جلدتهم يهين المقدس، والآخر الذي من غير بني جلدتهم هو مستعمر أو مستخرب أو مستدمر يقدس. فأعدوا هذا الولد أو الشاب للإطاحة به، أن تدوسه أو يدوسه الإله المقدس بقرونه أو بأظلافه. المهم لما رجع السفير مبتلا ببوله بجوار القنصل، القنصل لسه شعره أسود، ما تدرب، ما قرأ، ما سمع نصائح، قال: يا سيدي ما الذي صنعت؟ قال: هذا إن تركته أنا يركل البقرة فإنما يركل الخرافة الدينية التي عنده، وهي أحد جنود احتلال العالم، أن يكون شعب عنده خرافة دينية فيتصور تصورات بهذا، يعني كما قال زويمر أحد المبشرين الكبار، وأنتم أهل علم وأهل ثقافة، يقول: ليقطع الشجرة أحد أبنائها، لا يتقدم هو لقطع الشجرة، لا يقدم، سبحان الله العظيم، يتقدم واحد من أبناء الذين غرسوا الشجرة لقطعها. عندما يغيب العقل تحدث أمور عجيبة. رأيت في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وزير خارجية احتل هذه الوزارة من سنة 1933 يعني إلى سنة 1944 إبان انتهاء الحرب العالمية، كان اسمه كوردينيل هيل. فتعجبت أن 14 عاما أو 11 عاما يجلس في كرسي الوزارة، لابد أنه مفكر. فتابعت حياته وبحثت في أضابير تاريخه، وجدت العجب. ماذا يقول هذا الرجل؟ لفت انتباهي، قال: إذا أردت أن تمسخ قيما عند شعب يجب أن تمحو له ذاكرته الحضارية، تمحو له الذاكرة الحضارية التي عنده، ثم تعلمه لغة غير لغته، وتصطنع له تاريخا غير تاريخه، فيصير وفق الأمم المنقرضة، يصير أمة منقرضة كما انقرض الهند الحمر أو انقرضت بعض. فلذلك ترجع للأسف عندما يضعف حال المسلمين يرجعون أصولهم إلى عرقياتهم السابقة، فتنتفخ العرقيات ولا نسمع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه. عندما روى مسلم في صحيحه إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، الشيطان يئس أن يعبد، ما حدش يعبد الشيطان، حتى إذا طلعت فرقة من أولادنا يعبدون الشيطان المجتمع كله يرفضهم، ولكن رضي التحرش بينهم، تعلو وتكبر عندنا النعرات. ولذلك سبحان الله منذ أن صعدت المنابر بفضل الله من أكثر من 45 عاما، وأنا دائما أذكر الأمة بتاريخها، وبعض الذين ينظرون من ظواهر الأمور يقولون الشيخ دائما يتكلم عن المثل وعن جيل الصحابة وجيل التابعين، لأنني أريد أن أثبت الذاكرة الحضارية لكل من يقول لا إله إلا الله، أريد تثبيت هذه الذاكرة الحضارية، لأنه لا مستقبل لنا إذا انقطعت جذورنا، إذا انقطعت جذورنا من الحوار والحديث عن عمر وعن الصديق وعن الصديق وعن علي وعن التابعين وعن تبع التابعين وعن أبي حنيفة وعن مالك، نطير في الهواء لا قيمة لنا. لماذا؟ لأن الذي يرصدنا يريد أن يفرق بين الأخ وأخيه، ويريد أن يصطنع لنا لغة. يعني وأنا أرقب تاريخ اللهجات في بلادنا العربية، العجب كان منذ زمن الرجل ينادي على الرجل يقول أيها الرجل، انتهت، يسمع الرجل أو يا هذا أو يا أخ العرب. الآن تسمع لهجات عجيبة، فمنهم من يناديه بالزلمة ومن يناديه بالزول ومن يناديه بالريال ومن يناديه، فرقتنا اللهجات. لو عدنا إلى كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يعني لا يجعلنا لأن نحن لا نقلل من لهجات الشعوب، نحن نحترم لهجات الشعوب، ولكن لو عدنا إلى لغتنا لكان أفضل. قال عمر علموا أبناءكم العربية، اللغة العربية مهمة جدا في ارتباط هذه الأمة بتاريخها، أما أن تصير عندنا لغة ممسوخة لا علاقة لها بلغة العرب هذه كارثة كبرى، لأن هذه هي مادة القرآن. يعني يفرح الآباء والأمهات اليوم عندما يرى ابنه أو ابنته يرطن برطانة أعجمية، هذه كارثة. يعني هؤلاء رغم ما كان في تاريخهم من عجب استيقظوا الآن لنا، ويجب علينا أن ننتبه. لماذا؟ أحبتي في الله، في القرن 15 الميلادي، يعني منذ 600 عام تقريبا، في مدينة من بلدة من ريف فرنسا كثرت الفئران بطريقة غير طبيعية، وبعدين فاشتكى الناس، فمحامي من المحامين اسمه شاسانيه، هذا المحامي وقف، رفعت قضايا ضد الفئران عند قاضي البلدة، هذه حادثة مثبتة في تاريخ فرنسا. فلما رفعت القضايا على كف أذى الفئران بعدد بكثرتها، وقف محامي أمام القاضي، محامي النصوص يعني، يقول إن القانون يحمي البيئة وهذه كائنات من ضمن البيئة وأنا أدافع بالنيابة عن الفئران. خلاص قبل القاضي مرافعة المحامي وحدد موعدا للجلسة لحضور المتهمين. طبعا في اليوم الموعود ذهب المحامي ولم يأتي المتهمون، فسأل القاضي أين المدعى عليهم؟ بالحق لا أدري إخواننا المستشارين والقضاة والمحامين اللي يحضروا معنا يضحكوا عليها في جهلي بالقانون، يا ترى هي جناية ولا جنحة ولا المدعين بالحق المدني وأين الدفوع؟ المهم أين المتهمين؟ أين المدعى عليهم؟ قال يا سيد القاضي إن المتهمين خافوا من أنهم يسيروا جحافل إلى دار المحكمة فتلقاهم القطط والكلاب في القرية فتأكلهم وكل واحد له حرية في الدفاع عن نفسه. قابل القاضي كلام المحامي، والله إنه لقاضي ذو نفس طويل، فأجل القضية. الى واصدر قرارا في يوم المحكمة ان يحبس الفلاحون هررهم قططهم وكلابهم في هذا اليوم لمرور الموكب المكرم الى المحكمة. في اليوم الذي حددت فيه القضية غضب الفلاحون، كيف نحبس كلابنا وهي كلاب تحمي لنا الماشية، كيف نمنع قططنا يعني تتحرك في الشوارع والطرقات. المهم فحكم القاضي ببراءة الفئران، هذه القضية مثبتة في المحاكم الفرنسية. أنا لا أدري إخوة المحامين والمستشارين يبحثوا هل يا ترى هذا المحامي أخذ أتعابا من الفئران أم لا، هذا عند جهل الأمم، عند جهل الأمم. ورأيت في تاريخ سويسرا مدينة بال سنة 1471 وجدوا في مزرعة من المزارع النديكا قد باض بيضة. انظر إلى تفاهة الإنسان عندما يضيع عقله. قالوا وكان السحر موجود في هذه البلاد، قالوا إن السحرة يريدون أخذ هذه البيضة للسيطرة على جبال الألب، ويجب يعني أن نرى ما الذي جعل هذا الديك يبيض، هذه كارثة كبرى من فعل السحرة. فأمر قاضي البلدة بذبح الديك لأنه سبب المشكلة. طبعا الديوك التي جاءت إلى الآن تبيض، المهم إحنا نحن نتحدث عن تاريخ عندما يغيب العقل ولا تقبل النصيحة فظن شرا ولا تسأل عن الخبر، وعندما يصير الإنسان لا يرى إلا صوته ولا يسمع إلا صدى صوته هذا كارثة كبرى. أبو جعفر المنصور ماذا صنع عندما رفض أبو حنيفة تولي القضاء؟ أمر بوضع السم لأبي حنيفة في مشربه أو مأكله، ومات أبو حنيفة مسموما لأنه رفض، أبى، رفض أن يكون ورقة توت يعني يداري العباسيون يعني عورتهم خلفه. وجلس أبو جعفر هذا الداهية المنصور مع أحد حكماء بني أمية بعد أن زالت دولتهم، سأل سؤال، قال له أيها الحكيم، رجل كان عبر التسعين، الحكمة والخبرة وقبول النصيحة، أبو جعفر يريد أن لا تزول دولتهم كما زالت دولة بني أمية أو يعني الأمويون. فقال لو ما الذي أزال دولتكم؟ قال يا أمير المؤمنين أمور صغيرة أعطيناها للكبار وأمور كبيرة أعطيناها للصغار، وقربنا الأعداء اتقاء لعداوتهم وأبعدنا الأصدقاء حمية واتكالا على صداقتهم. للأسف لم يصبح العدو صديقا ثم صار الصديق عدوا، يعني وضع الأمور في غير نصابها. الإنسان يجب أن يقبل النصيحة، وإذا قال له قال الله قال رسوله قالوا النصيحة الدين، نصيحة قالوا لمن يا رسول الله وللرسول ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الإنسان إذا استنار عقله نتيجة استنارة قلبه، نتيجة أن عنده كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة مطهرة وعاء وتفسير لهذا الكتاب، صلح حال الإنسان وصارت هنا صار هنا رقي لمسألة أن يتحاور الإنسان مع من ينصح ويتحاور المنصوح مع الناصح، استنادا إلى أن رب العباد سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، سميع يسمع من عباده الله عز وجل. أول نحن للأسف الشديد لا نتحاور، نحن نتجادل. هناك فرق بين الجدل والحوار، والجدل والحوار جاء في آية واحدة في أول سورة المجادلة أو المجادلة لخولة بنت ثعلبة، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يعني هذا كانت تجادل لاستنقاذ حق أو لا تجادل بالباطل، ولكن عندما أوقفها الرسول عن الجدل توقفت تماما. الله سبحانه وتعالى يعني سمع لأشقى خلقه، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. سبحان الله، سمع لعبده نوح ربي إنبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. سمع له، سمع لكريم الله موسى، رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني في الإمكان ألا تجيب السماء موسى عليه السلام، لكن الله كلمه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. سمع لأبي الأنبياء إبراهيم، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، يريد أن يرى الكيفية، هو موقن. قال أولم تؤمن، حوار هذا، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليه، أي تعرف إليهن، وبعدين اذبحهم وقطعهم أجزاء وانثرهم على الجبال من حولك. فأتى كما قلنا في كتب التفسير بطاووس وغراب وديك، سبحان الله العظيم، ومزقها إربا وقطعها قطعا ثم نثرها كما هي بريشها فوق الجبال، ثم دعاهن فإذا الطيور 4 تأتي إليه، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فإذا سيدنا إبراهيم طلب من رب العباد سبحانه مطلبا، ورب العباد برحمته أجاب مطلبه. أحبتي في الله، نأخذ من هذا كله لننصت لأبنائنا وننصت لزوجاتنا ولتنصت الزوجات لنا ولينصت ولي الأمر للناس والناس لولي الأمر ويتقارب الناس مع بعضهم البعض. للأسف الشديد أبو جعفر المنصور رغم أنه كان رجل عبقري وحاكم عجيب كان يقول لولده المهدي وهو على فراش الموت: تركت لك الناس 3، يعني أنا ورثتك تركة فيها 3 أصناف: خائف لا يرجو إلا أمنك، وفقير لا يرجو إلا غناك، ومسجون لا يفك سجنه إلا أنت. يعني ترك له أمة مهلهلة، فبالله عليك ماذا ترك له؟ ولما دخل معه على أمير المؤمنين وقال له قولته الشهيرة: قد كبرت يا معن، وصار معن عبر المئة ويتوقع على عصا، قد كبرت يا معن، قال في طاعتك يا أمير المؤمنين، قال وإن فيك لبقية، قال هي لك يا أمير المؤمنين، قال وإنك لجلد قوي، قال على أعدائك يا أمير المؤمنين. فقال شيخي رحمة الله عليه: قاتله الله ماذا ترك لربه؟ إذا يعني إذا كان يعني البقية لأمير المؤمنين، قوة لأمير المؤمنين، سبحان الله. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا قلوبا مضيئة بضوء الحق وبنور الحق، وأن يقذف في آذاننا فقه الاستماع والإنصات. إن ربي على ما شاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، وإذا الشدائد قد أتت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك فارفع يديك إلى السماء ففوقها رب إذا ناجيته ما ضيعك. لماذا كل هذا الاكتئاب الذي أراه عند الناس؟ 4 من الكبار ماذا قالوا عندما أظلمت الدنيا من حولهم وعندما غلقت الأبواب، أبواب الفرج، بقوانين الدنيا عليهم؟ أمنا مريم، أم عيسى عليه السلام، لما جاءها المخاض هي أمام كوارث 5. كارثة أن حملها هذا ووضعها لولد دون أب في مجتمع مهمته الفضائح، مهمة هذا المجتمع إلى الآن الصحافة الصفراء، هذا سبحان الله، ماذا تقول؟ يعني كيف تواجه قومها؟ يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، يعني يذكرها أن يريد أن يمحو هذه العائلة الطيبة والشريفة والمستقيمة، يريد أن يثبت أمامها أن بغيا ظهرت بينهم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، سبحان الله. إذن هي في مخيلتها هذا الكلام الذي سوف يقال. ثم امر غريب، كيف يصدق هؤلاء؟ ده هم اذا كان من اب وام بينكروا الاب وينكروا الام، فما بال هذه بنت ما تزوجت من قبل بكر بتول تتعبد لرب العباد، يعني سبحان الله العظيم تخدم امها من قبل، امرأة عمران، رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت او بما وضعت، وليس الذكر كالانثى، واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكيف تقول مريم وقد دعت امها من قبل وكفلها زكريا زوج اختها؟ المسألة اطار، يعني لك ان تتخيل كيف تكون او كيف يكون وضع مريم في هذه اللحظة. في هذه اللحظات الابتلاء اذا جاء وضعت يد الله الرحيمة على قلب المبتلى. والله يعني اذا رب العباد يبتليك فاعلم انه يريد ان يصافيك. اسمع هذا الكلام جيدا، هذه حقنة مركزة في الامل. انا اريد ان ارى اسنان المسلمين تبتسم مرة، لاننا للأسف اصبحنا امة تماما كالدجاج لا ينظر الا الى اسفل. اين نظرنا الى السماء؟ اين نظرنا لفضل الله؟ اين نظرنا لكرم الله؟ اين نظرنا لاننا من الموحدين الذين ليس على الارض الا نحن؟ ليس هذا يعني من باب الكبر ولا لا، والله ما وحد الله عز وجل حق التوحيد الا امة محمد. يعني من له جعلوا له ابنا وجعلوا له زوجة وجعلوا، لكن نحن والحمد لله رب العالمين في كل وقت لا اله الا الله محمد رسول الله، من قالها افلح، تخف موازين عبد يوم القيامة. فاذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقوم فيضع بطاقة صغيرة في ميزان حسناته، بطاقة صغيرة كلمة عربية بطاقة، يعني انت تسميها هوية تسميها رقم قومي اي انت اسمها بطاقة باللغة العربية، يضع الرسول بطاقة في كفة او الملائكة في كفة حسناته فتطيش السجلات. يعني اذا دليل، يعني مثلا انت تضع كيلو جرام هنا ومئة كيلو جرام في الكفة الاخرى، طبعا ترجح الكفة المئة كيلو جرام والكيلو جرام يرفع. فلما وضعت هذه البطاقة طاشت، ما معنى طاشت السجلات؟ يعني وضع في الكفة الف كيلو طن، تمام؟ فاذا بالعبد بعد ان ايقن الهلكة فتحت له روزنة الفرج، فاراد ان يرى ماذا كتب في هذه البطاقة. كتب فيها اشهد ان لا اله الا الله، من قالها افلح، اللهم اجعلنا من اهلها قولا وعملا يا رب العالمين. روزنة السماء اذا فتحت بالفرج رب العباد اذا وهب لا تسألن عن السبب، يقول لها ربها وهدي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي. هذا في وقت الازمة، انظر الى الكلمة التي تليها، وقري عينا. الله، كيف تقر عينها؟ تقر عينها بثقتها في من ينجي العبد من الأزمة. ما فيش عبد يدخل في أزمة إلا ويستشرف الفرج. إذا ذهبت إلى الغار ورأيت النور ورأيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم والصديق خائف عليه لا يخاف على نفسه، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، كيف يطمئنه؟ الذي يرى السماء وما فيها من فروجات خير، والذي يرى من آفاق عالم الغيب سيدنا محمد إذ يقول إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. القصة الفيديو أمامك، صورة صوت وصورة، أبو بكر يجلس حارسا لحبيب الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يبكي فرحا عندما اعلمه النبي بانه سوف يهاجر معه، مع ان اللي هيسير مع هذا الانسان محكوم عليه بالقتل. سبحان الله، قالت عائشة: كنت أسمع عمن يبكي من الفرح لكنني لم أرى. سمعت في حياتها أن سبحان الله العظيم والعلمك أمنا عائشة كانت لما هاجرت وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة كان عمرها 21 سنة. هذا من التحقيب المعرفي يعني، بس دي جملة لا تأخذها اعتراضية ولكن هي جملة أساسية يعني، هذا من باب التدقيق العلمي والتاريخي والتأريخ العلمي والتحقيق المعرفي. عائشة تزوج الرسول عندها 21 عاما، أما 12 و13 دي المهم يعني. نحن الآن أمام الغار وعائشة تقص من قبل: ما رأيت أحد يبكي إلا لما جاء الرسول في وقت لا يزورنا فيه، قال: أخرج عني أهلك يا أبا بكر. قال: هما أم رومان وابنتاي، زوجتي وأسماء وعائشة. من أسماء وعائشة 8 سنوات أو 10 سنوات، سبحان الله. أسماء كبيرة أكبر، عائشة أصغر. المهم فلما قال: أخرجهم عني، أخرجهن، الرسول يريد سرية من المسألة. القضية أن أنت لما يكون عندك أهل محترمين لن يكونوا فضوليين، بالله عليك خلي صديق عمك يزورك، خالك قريب لك يقول لك يا ابو فلان ويخفض صوته وهو لم تسبح في المطبخ بس، ولم يوصل لها الميكروفون والآلات التجسس، ماذا قال لك صديقك؟ هل يشجعك على ان تشهد معه على الزوجة الثانية او المهم بإيجاز يعني من هذه الاسرار التي تريد ان تخبئها؟ لم اجد في التاريخ ان ام رومان او اسماء او عائشة سألنا ابا بكر ما الذي قاله لك رسول الله. بيوت كلها مبرمجة على الخير، واحنا بيوت بفضل الله مبرمجة على الخير، نسأل الله ان نكون كذلك. المهم يعني علموا ابناتكم هذا، قولي لها: لا تكوني يا ابنتي فضولية كخالتك وعمتك، بلاش امها خليها في الخالة والعمة، لا تكوني فضولية كجارتنا. المهم بعد المسألة كي لا تشير اليك باصبع الاتهام. المهم فلما خرج الرسول رأيت أبا بكر يبكي. من التي تقص؟ الصديقة بنت الصديق المطهرة المبرأة من السماء أمنا عائشة رضي الله عنها، تقول: رأيت أبا بكر يبكي. لما؟ الرسول بشره أن نصاحبه في الهجرة. بالله عليك أنا لو بشرتك أن أنت هتروح معايا البيت أنت إن شاء الله لن تعرفني ولن تأتي إلي مرة أخرى والرقب مرصودة، نسأل الله السلام. المهم في هذا الوقت الغار محاط او امام بابه الوحيد هؤلاء القوم الذين يبحثون عن هذا الذي في الغار حيا ام ميتا، الا تنصروه يعني لا داعي لنصركم انتم، فقد نصره الله، نصره فعل ماضي مش ينصره الله، لا نصره، قد تم النصر. انظر الى الكلمات، اقرأ القرآن بهذا الاعتبار، الا تنصره فقد نصره، مش قد ينصره، سوف ينصره. قال ابناء يعقوب: يا ابانا استغفر لنا. قال: سوف استغفر لنا. قد يستغفر وقد لا يستغفر، يعني فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن. في عز الازمة تفتح ابواب السماء، وانت ايها العبد كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. اللهم افعل بنا الخير والخير يا رب العالمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم فك عن اخواننا اللاجئين في كل مكان، واعدهم الى ديارهم سالمين امنين غانمين يا رب العالمين، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. نعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل الحديث عن الأمل مع الاثنين الكبار الآخرين إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله. أعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله، كنا من أهل الدنيا. وآخر الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، تحدثنا عن اثنين من الكبار في قضية الأمل. والإنسان المؤمن إنسان يجب ألا يراوح الأمل قلبه دائما. يعني شوف، في أمور في مقدرتك أن تخرج منها، وفي مشكلات كبيرة أكبر منك أو أكبر من إمكانياتك أنت تتخيل أنه لا حل لها، لكن حلها أن توصل نفسك بمن بيده الأمر. يعني أنت في الدنيا تقول والله فلان عنده المشكلة الفلانية، وفلان بيده أن يوقع على الورقة الفلانية لكي تحل المشكلة. يا أخي خليك عند مسبب الأسباب، يعني كن مع الله يأخذ الله معك. خليك في أسباب السماء، أنت عملت أسباب الأرض، أنا لا أغلق عليك أسباب الأرض لتفعلها، افعل ما تشاء. أما قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني اعمل كل المستحيلات التي في يدك، كل الممكنات التي في يدك، فإذا عجزت فادعو الله عز وجل أن يعينك. لكن هل لي أن أدعو في بداية الأزمة أن ربنا يفرج؟ نعم لي أن أدعو في وسط الأزمة. نعم ليه؟ كي لا أنقطع عن أبواب السماء. دايما الإنسان مع الله. شوف، أرسل الحجاج يريد أن يقتل أحد العلماء، وأتوا به الحراس، والحجاج وضع النطع، النطع اللي هو القطعة الجلدية التي يقتلون عليها الذي يأمر الأمير بقتله، وجاء السياف، ويعني خلاص المشنقة جهزت. هذا الرجل تمتم بكلمتين، فإذا بالحجاج يأمر فورا أن يرفع النطع وأن يغمد السياف سيفه، وزحزح عن كرسيه او عن سريره، يقول الكرسي على السرير، واجلسه بجواره يسأله الدعاء. ايه اللي غير الوضع؟ فالمريدين عايزين يتعلموا من الشيخ، قالوا يا شيخ ماذا قلت؟ قلت ايه لما انت دخل على الرجل المتعب ده؟ قلت يا ربي امره بيدك انت، ولسانه بيدك أنت، والأمر كله ما بين السماء والأرض وما فوقها وما تحتهم بيدك أنت، فإليك الأمر كله وعندك الخير كله، اللهم اكفني شر الحجاج. فده اللي حصل. يقول لك والله يا أستاذ أنا 7 سنين بدعي على المدير كده سبحانه بتاعي أبدا، كل يوم يتمرد علي. واخد بالك انت؟ كل يوم عايز يشوف لي مصيبة، يطلع لي ورقة من الملف بس يدخلني في قضية عند الله في المحكمة. اقول لك في الدعاء امور 5. قبل ان تدعو استغفر الله، واعلم ان رب العباد سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم. انت لما ينكسر قلبك لله تدعو باخلاص، اوعى تدعو انت عزيز النفس، لا، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. لازم الانسان يذل، فلما تذل لله سبحانه وتعالى العظيم الامور كده تمشي. الرجل من تابعي التابعين شايف واحد كبار من اصحاب الملايين يطوف ويركب حصانا, راكب حصان وراه 10 من العبيد بيجروا وراه, اللي ماسك لجام الحصان واللي ماسك ركاب الحصان واللي خايف رجل البهي او الباشا, الباشا يعني شسع النعل. الباشا في اللغه العربيه رباط الحذاء, خلاص. فعايز تعز واحد قول يا باشا, خلاص. مع المهم يعني, فسبحان الله. لان احنا الجمعه الماضيه اتكلمنا عن الحارث بن عباد لما ارسل ابن بجير للمهلهل عشان يعفو عنه يعني, يقول لك ده في ده. فلما قتله المهلهل من اجرامه اللي اخو كليب, قال بشسع نعل كليب. يعني هو الرجل بعت له امير ابنه, الامير يعني ابن الملك, والامير ده كفء لكليب الملك, يعني هيبعت له من بعت له فرد ذات كبير اغلى عليه من الملك نفسه. يعني الملك مين اللي اغلى عليه؟ اغلى عليه من نفسه ابنه. فولد بعد بجير, فلم يقدر المهلهل هذا, قال بشسع نعل كليب. قال عباد بن بشر وهو يرثي ابنه, يعني قتلوه بشسع نعل كليب, ان قتل الكريم بالشسع غالي, يعني تقتل الكريم بشسع, سبحان الله. فاللي يجري ورا سبحان الله. بعد سنوات ذهب هذا العالم اللي رأى المنظر العجيب ده, حد بيطوف حوالين فرس وريده سبحان الله, فرأى رجلا عند جسر بغداد يتسول الناس, قاعد يركب ادوني درهم ادوني ريال اعطوني, فتفرس في وجهه, وجدوا نفس الفارس اللي كان راكب الفرس ايام العز. قال ما الذي حدث؟ قال اعززت نفسي في مكان يجب ان يذل فيه الناس فاذلني في مكان يعز فيه الناس. سبحان الله سبحان الله. ما زرعت سوف تحصد, ما زرعت سوف تحصد. ضربوا او قاعد يعني يخلصوا كف يوسف من حافة البئر عشان يسقط, فيدهم عليا بالمعاصي وبالجبروت ويام العز. الايام يومان, يوم لك ويوم عليك, ان ضحكت لك الايام فيعني لا تنسى نفسك. ضربوا على يديه عشان سبحان الله. بعد سنوات هو يده سفلى يضرب, وهم اخوته ايديهم عليا بالجبروت. فما الذي حدث؟ وصلت السنوات وخرج من السجن وقعد على الكرسي, وجاء اخوة يوسف, جاء خلاص, فعرفهم وهم له منكرون. ان الدنيا اذا اقبلت على انسان اعرته محاسن غيره, وان ادبرت سلبته محاسن نفسه. احفظوا الكلام ده الله يرضى عليكم. الدنيا لما تقبل عليك تعيرك محاسن, الناس يضيفوا لك صفات ليست فيك من الحسن, يا سلام يا سلام يا سلام سبحان الله. واذا ادبرت كما قال احد الادباء او القدامى, قال اذا اقبلت الدنيا يعني باض الحمام على الوتد. تخيل الحمامة تبيض على الوتد بتاع الخيمة, الوتد ممكن البيضة تستقر سبحان الله. قال واذا ادبرت بال الحمار على الاسد, الدنيا تنقلب. صح, عندنا في مصر يقولوا ايه, القوالب نامت والانصاص قامت, ها يعني القالب الكبير ده واقف كده سبحان الله نام, يعني اللي هو ايه الرويبضة سبحان الله. ادبرت, قال ان اقبلت جرت بشعره. لما تقبل الدنيا بشعره جره بالريموت كنترول تدوس كده تجيلك, وان ادبرت قدت السلاسل. طيب المهم, فيوسف في العز حواليه الحراسة والاضواء والايحاء, طبعا ده السلطان عزيز مصر ايام سبحان الله, فعرفهم, هو عارفهم كويس, 10 اخواته لا يغيبوا عنه, وهم له منكرون. كبر في السجن, صار الشيب خط في شعره في لحيته, وبعدين في عز اللي جاب يوسف الذي ضاع في الجب يقعد في هذا المنطق السهل, وهم له منكرون. اسمع الكلام, اسمع الحوار. يا ايها العزيز, ودي تكفيك دي صح ولا لا؟ تكفيك هذه بالامس كان ايه؟ يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر، عشان برضو هي تربية نبوة، مؤدبين في العرض، مش يا ايها العزيز هدنا الضر حطمنا الضر. ازاي الحال يا استاذ محروس؟ اقول لك ايه يا استاذ، ويفضل يبتدي الشهادة. انا غلطان اللي سألت، خليه محروس وخلاص، خلاص ازاي محروس بس كده، ما تقولوش كيف حالك، احضنه يجي يتكلم محروس محروس، واحد الله واحد الله محروس، صلي على رسول الله كده. اما محروس لو فتحت معاه السي في بتاعه والعياذ بالله الصندوق الاسود بتاع الطيارة اكثر منه بياضة، سبحان الله، لا اله الا الله. المهم، فيا ايها العزيز، شوف شوف يا أيها، شوف انت يا والله والله انا اقرا سورة يوسف اول ما، وانا قلت لكم هذا الكلام من سنوات وما زلت يعني مش ممكن اخالفكم لما اريد ان اخالفكم لما انهاكم عنه، اول ما تحزبني مشاكل الدعوة والمشاكل والى اخره، سبحان الله. يا مؤمن يا مؤمن، الاخوة السائلين والسائلات سألوك احيانا ساعتين بالليل، يا استاذ نايم؟ من كنت نايم نصحى لسيادتك خير. احنا بنت الصغيرة قامت في دماغها كده، عندها 7 سنوات وعايزة تشتري كلب، وفي كلاب بتتباع الساعة 3 بالليل، يا بتاع الكلاب، لا اله الا الله، يعني انا انبح عليه يعني ولا اعمل ايه؟ في سبحان الله، لا اله، هو ده وقت تسأل الشيخ ليه؟ سؤال في البورصة يا ابني، في بورصة مين اللي مرات البورصة اللي فتح الساعة 2 في يا ابني بورصة مين؟ يقول لك بورصة نيويورك، يرد عليك برضو برزالة، لا اله الا الله، ولا صحيح والله مش واخد، بس انا مش عايش في نيويورك والله، ده انا عايش في دبي، لا اله الا الله. المهم المهم علينا، فانا لما تحزبني المشاء فورا اذا توضأت وقرأت سورة يوسف شعرت اني اطير في السماء. يا ايها العزيز، خلي بالك، مسنا واهلنا الضر، يعني جيد ان نقول لك شكوى عن اهل الشام اهل فلسطين الارض المقدسة، ان احنا واهلنا الضر مسنا، من باب الادب، وجئنا ببضاعة مزجاة. هم لان تربية نبوة مش عايزين يغشوا، مش انت تبيع سيارة عاملة 200,000 تعمل لها تشيل الالاف كلها وتخليها 2000، لا، جئنا ببضاعة ايه؟ مزجاة. يعني مزجاة ملهاش قيمة، كانت عبارة عن جلود، قالوا احنا جلد يعني مش جلد طبيعي ولا حاجات كده اي كلام، جينا ببضاعة مزجاة. وبعدين فاوف لنا الكيل، لغاية كده الجميل، وتصدق علينا. اللي يطلب الصدقة ده يعمل ايه؟ يمد ايه؟ اليد هنا عليا ولا سفلى؟ سبحان من يعز الذليل بطاعته ويذل العزيز بمعصيته. اللهم اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. يا ايها العزيز، بس فالقضية بهذا المنطق، خليك انت مع السماء، ما تنظرش. يا اخي قلت لك من جمعتين، الهدهد رأى ما لا يرى الاخرون، الا يزول الله الذي يخرج الخبأ في السماء، بدأ بالسماء مع ان رزقه تحت الارض مش على الارض، انت رزقك انت على الارض، الهدهد رزقه تحت الارض، لان الهدهد ياكل ايه؟ الديدان، والدود عايش فين؟ في بطن التربة، سبحان ساعة حراثة الارض وكده، فينقر بمنقاره الطويل، سبحان الله، ياخذ من التربة ما يريد، فرزقه تحت الارض، لكنه لم ينسى ان هذا الرزق انما جاء من اعلى. الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات، بدأ بالسماء الاول، فنظرته علوية، نظرته علوية، سبحان الله العظيم. طيب، من باب الامل، احنا قلنا ان اثنين، امنا مريم وسيدنا ابو بكر عندما قال له لا تحزن. طيب، تعال للكليم، الكليم ده قصته قصة، لما جاءه الرجل يسعى، شوف لما تلاقي بيت من البيوت فيه شر، ثق ان في كل قصر لفرعون لابد ان يوجد موسى، لازم لازم. الرجل اللي جاي يسعى ده تقدر تسميه ايه؟ ها، نصير الحق، صح ولا لا؟ تقدر تسميه يعني الله جعله مفرج كربة، جاء من اقصى المدينة، يا موسى، نعم، ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. يبقى ده واحد منين؟ من جوه المطبخ. انت مش واخد بالك مني، انت انت انت حنيت للمطبخ ولا ايه؟ لا المطبخ اللي يعني ان الماء ياتمرون به، يعني ماذا ياتمرون؟ يعني ايه؟ من باب المؤامره، التامر يعني، يتامروا بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. الدعاء السمع على طول ايه؟ رب نجني من القوم الظالمين. خلاص يبقى اول ما عارف ان في حد هيظلمه ويتعدى الحدود ويقتله دعا الدعاء، اتجه الى السماء. خلاص رب نجني من القوم. المهم راح الى مدين وجاءوا البنتين وجاءتهم احداهما تمشي على استحياء. اول ما وصل الى بيت الرجل الصالح ماذا قال له؟ فلما جاءه وقص عليه القصص، حكى له الحكاية، حكى له ايه؟ قال والله الحكاية ان الجماعة دول كذا وكذا وكذا، نزلت في يوم الزينة يوم تعليت واحد مصري قبطي بيظلم واحد فاستنجد بي من بني عشرة. المهم حكى له القصة. خلاص اول ما رد عليه والد البنتين، ها اللي بعض كتب التفاسير تخطئ وتقول انه شعيب، هو مش شعيب طبعا لان الحقبة التاريخية لا تحوي شعيب وموسى في وقت واحد، بينهم 400 عام. المهم فلما جاء وقص عليه القصص قال، القصص ده ايه؟ موسى في هذه اللحظة مطارد ليس في بلده، ترك القصر اللي عاش فيه 30 سنة، العز كان اسمه الامير المرفه، امير تربى عند فرعون 30 سنة، سبحان الله، يعني لم يخدم موسى نفسه، له خدم وحشم، سبحان الله. واول ما ارتطم بالمدينة وشوارعها وهو صاحب حق اظهر ما فيه من جينات الحق، فوكزه موسى. وقلنا وكزه يعني ايه؟ ضرب الضرب في الصدر والبطن، الوكس الضرب في الصدر والبطن، وكزه موسى فقضى عليه. فيبقى دي ورطة. وبعدين ترك امه واخوته، خلاص ما اصبحتش الايام في صفه، لم تصبح الايام له، وانما اصبحت هذا اليوم الذي عليه، هي اليوم اللي ايه؟ اللي عليه، سبحان الله. اول ما رد عليه الرجل الصالح ماذا قال له؟ قال لا تخف، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. من الذي وضع هذه الكلمة على لسان الرجل الصالح؟ الله، الله يؤمنك بكلمة، بكلمة، سبحان الله. يعني الرضيع، الرضيع الذي نجا من تيارات النهر او البحر فلم يغرق، ووصل الى الساحل وهناك اخذته اسيا، تمام. من الذي حمى الرضيع؟ طبعا رعايه الله اولا واخيرا، وعنايه الله اولا واخيرا، لكن قلنا من قبل غلاله حب حول قلب اسيا، وكما قال ابن قيم الجوزية ولد من غير ام يذهب الى ام من غير ولد، فسبحانك مقدر الاقدار. امال ايه؟ امال ايه؟ ولد من غير ام، خلاص فين فين ام موسى؟ ده رضيع له ساعات، سبحان الله، الى ام من تتطلع، يعني يعني عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وانت عارف ان الزوجات كيف تسيطر يعني على الزوجات، على يا ربي على الازواج، سبحان الله. اول ما قلت له عسى ان ينفعنا فتح بوقه، مع انه ايه ده لسه مقرر من هو انهى القرار بتاعه، اتلغى؟ هل الغي قراره؟ ما الغيش ولا شيء، بس اول ما الزوجه كده جابتها له بطريقه لطيفه. المحبه دي تصنع عالما اخر. فغلاله الحب اللي عند امنا اسيا، سبحان الله، والله شرف لنا ان تكون امنا، والله حلو التعبير ده، اول مره الله يطلع من امنا. فسبحان الله، يعني اول ما عسى ان ينفعنا، وهي مؤدبه، عسى ممكن يطلع ممكن ما ينفعناش، صح ولا لا؟ عسى ان ينفع او نتخذه ولدا، يبقى النفع مقدم على الايه؟ على البنوة. طب اذا كان ابني ما ينفعنيش تنطبق عليه ايه؟ ان من ازواجكم ها واولادكم ها عدوا لكم فاحذروه، صح ولا لا؟ ممكن يكون ابني، سبحان الله العظيم، يعني رب حاو رداه في ثعبانه، الحاوي نفسه اللي بيصطاد التعبان هو نهايته تكون ايه؟ على يد التعبان نفسه، سبحان الله، رب حاو رداه في ثعبانه. فالمسلم سبحان الله قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ليه؟ لان الله ساق ابواب الفرج لموسى، فجاء الرجل يسعى ومن قبل جاءت غلالة الحب في قلب آسيا فيتبنى. وبعدين ففرعون برضو مش سهل، ده نعمل له امتحان يا عم. امتحان ايه رضيع تعمل له امتحان ازاي يعني؟ قال لا لا، فرعون اصلا محاط بكهنة وسحرة ويبدأ عليه مثقف وشغلانة كده، والمثقفين دي مشكلة برضو. المهم يعني احنا شوفنا الاسبوع الماضي بتاع كمبوديا كان اللي لابس نظارة سميخة يعدموه ليه؟ لانه مثقف. المهم يعني مين لابس نظارة؟ المهم سبحان الله ربنا يبارك، احنا اي مثقف نحييه يعني ان شاء الله، سيكون مثقف بثقافة الدين. المهم فراح سيد راح فرعون جاب لسيدنا موسى، حط له قدامه تمرة وحط له جمرة لان شوف الولد. فهو بشفافية ونقاء النبوة راح مادد يده على التمرة، فاوحى الله امر جبريل بسرعة، جبريل حل المشكلة، راح شال ايد سيدنا موسى. يا عم استنى بس، خد انت اعمل انك بتغلط يعني، وانت لازم تغلط، اغلط وانت طفل دون سن البلوغ. فوضع عداه على الجمرة فصرخ ها، فأسر يقول ها طفل، عرف التمرة من الجمرة. لكن هو لو سابوه لحاله ايه كان هيمسك التمرة بنور النبوة. سبحان الله، سبحان لا اله الا الله. ولذلك ان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم والبيعيد وبناء الكعبة كان عنده 6 سنوات بيساعد اعمامه، فكان زي الاطفال كده يعمل ازاي، يشمر ثوبه يحط الحجر على كتفه ويروح يناول اعمامه، واعمامه يكملوا ايه بناء. قال فرأيت يدا تتحسسني وتشد الثوب، وسمعت من يقول في اذني يا محمد استر نفسك انت لست كهؤلاء. ده قصة تانية. لذلك ولد مسرورا مختونا صلى الله عليه وسلم، وكان اذا قضى حاجته صلى الله عليه وسلم ابتلعت الارض ما نزل منه. سبحان الله. شوف يعني هذا يعني يعني يعني بشر نعم، ولكن يوحى اليه في صناعة خاصة. فسيدنا موسى نفس القضية، نور النبوة فيحميه. سبحان الله، كما قلت لك من قبل، انت في معية الله، لا ضعف موسى اغرقه ولا قتله، ولا قوة فرعون انقذته من الغرق. هذه دي امام دي صح ولا لا؟ مش في القرآن كده؟ يعني ضعف موسى كان من الواجب السياق التفكير البني ادم من غير اتصال بالسماء يعمل ايه؟ ها؟ بالاسباب العادية ضعف موسى يغرقه صح ولا لا؟ وقدرة وقوة فرعون ايه؟ تنجيه. لا ضعف موسى اغرقه. ولذلك اقول لكل مريض، اياك ان تقول في نفسك ان ملك الموت اقرب الي من ولدي صاحب كمال الاجسام. لا اوعى. ولا تقولن لكبير السن ان ملك الموت اقرب اليك من حفيدك الذي له سويعات قليلة. لا، اللي له سويعات قليلة ده بيرعوه بس في الميراث، بياخد اكثر. ليه؟ لان المستقبل الحياة امامه. طيب يبقى اذا سيدنا موسى قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. خلاص تمام، هذا هو الثالث. طيب تحب تسمعوا القصة الرابعة ولا اخفيها عليكم كده تروحوا؟ طيب المسلم قارئ لكتاب الله ومستقرئ لكتاب الله ومتدبر في كلام الله، لازم تعيش مع كلام الله عز وجل. هذه الام الضعيفة اللي حكينا عليها، امرأة عمران، اول ما جاء في بطنها لم تنظر ان يكون طيار ولا وكيل نيابة ولا سبحان الله العظيم طبيب ولا مهندس، لا، قال ربي اني نذرت لك ما في بطني محررة. احنا عايزين نحدد، انا عايزه ولد وعايزه يبقى كذا وزي جده كذا. يا عم الله يرضى عليك، سيدنا زكريا قال ربي هب لي من لدنك ذرية ايه طيبة، تطلع الذرية الطيبة يطلع ولد، يطلع بنت، يطلع مزدوج، يطلع توأم، يطلع ثلاثي رباعي، المهم الذرية طيبة بس. فام مريم امرأة عمران، ربي اني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني. الله. فلما وضعتها فوجئت ان اللي وضعتها ايه؟ انثى. المسجد الاقصى كيف تخدمه انثى؟ ده ايام كان الانثى يعني معززة مقربة، كيف تخدمه انثى؟ سبحان الله. قالت رب شو الادب، اني وضعتها انثى والقرآن يقول والله أعلم بما وضعت أو بما وضعته. سبحان الله، سواء هي إيه، هي المتكلمة أو الملائكة تقول والله أعلم بما وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى في إيه، في خدمة المسجد الأقصى، لكن الذكر زي الأنثى بالضبط، جينات وكله، بس يعني دي مهيئة لأمور وده مهيئة لأمور. صح، شو انت بتاع كمال أجسام تروح كل يوم بتاع بتاعك ده اللي بالآلات والأجهزة وتشتغل، لو حملت ابنك الرضيع وانت قوي، هو وزنه كله 5 كيلوغرام لمدة 10 دقائق، بتعمل ايه؟ ذراعك يعني يحصل فيه تتنميل، سبحان الله. تقول لهم الضعيفة اللي وزنها 40 كيلوغرام شيل ابنك، صح ولا لا؟ امال انت يا استاذ ايه؟ لا انا مش مهيئ لكده، خلاص. ولا ليس الذكر كالانثى، سبحان الله. وبعدين لا اله الا انت سبحانك. ال ال ال والله ان مسألة الحمل لمسألة عجيبة. المهم انا مش هروح، خلينا مع ايه، امرأة عمران. فامرأة اول ما وضعت خلاص ربنا، وليس الذكر كالانثى، واني سميتها مريم العابدة المتبتلة، واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. شوفوا شوفوا الكلام، شوفوا الكلام اللي هو طالع من قلب مؤمنة موصولة بالله سبحانه وتعالى. اني اعيذها بك وذريتها من، يقال ان مريم لما استعاذت امها واعاذتها بالله، لما وضعت سيدنا عيسى عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام كل مولود لمزه الشيطان عندما يولد الا عيسى. يا الله، لهذه الدرجة من النقاء. ولذلك الرجل الأستاذ الرياضيات بتاع جامعة تورونتو من شهرين قاعد يدرس ودارس الكتاب المقدس، وأستاذ معروف رئيس قسم الرياضيات في جامعة. المهم، فعنده نظرية يدرسها، نظرية النظرية المعكوسة. ايه النظرية المعكوسة؟ يجي للنظرية من اخرها وينقضها. اي نظرية يعني يعملها، يجيب لها ايه اللي هو الاتجاه بتاع ديكارت، يعني يشك الاول في الايه، في الموضوع، وبعدين يرجع للايه، لليقين، يعني يبني على الايه، على الشك. فهو جاب القرآن قال تعال نشوف الكتابة ب 1400 سنة ده، ها يعني اكيد في اخطاء، يعني كتاب نزل جماعة عايشين في الصحراء هيكون فيه ايه يعني. فهو انسان يدرس في الانسانيات، قال ايه اهم شيء يؤثر في الانسان؟ قال لك لما يكون محب لزوجته واولاده، زي حضراتكم كده. هو الكذب حرام بس يعني لا يعني مش كذب يعني. المهم، فقال ان قرأت عن خديجة ومدى حب محمد لها. خديجة ماتت وسبعة من اولاده، كل اولاده ماتوا في حياته، ما بقيت الا ايه، فاطمة. قلب في المصحف، اياك يلاقي في 6236 آية كلمة عن خديجة، ولا كلمة عن زينب، ولا ام كلثوم، ولا رقية، ولا القاسم، ولا ابدا. وجد العجب. طب ما فيش سوق، طب نشوف يتكلم عن من القرآن. وجد سورة منفصلة لمريم. يا الله، مريم ده سورة منفصلة، والكلام عن ولدها 25 مرة سيدنا عيسى، وسيدنا محمد كم مرة؟ 4 مرات. لا، ما هذا الدين العجيب. فالحقيقة الواضحة ان ديننا بفضل الله غير مرتبط بنا، وقوته مستمدة منه، لان الله وضع فيه هذه القوة الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ملهاش دعوة بالايه يعني. سبحان الله، بتاع المستعمرات لما راح الجزائر وقال شارل يقول تعالى اوريك الجزائر كيف صارت، تعال، قال له تعمل، قال له اوريك انا بقى الشعب الجزائري ازاي احنا اثرنا فيه. شوف 130 سنة 2 مليون شهيد، سبحان الله. ف واخدين 10 بنات جزائريات لمدة 2-3 سنين في باريس، يودوهم على الاوبرا شوية وعلى دار الرقص شوية، على تعلموهم ويخلعوا الحجاب. وبعدين يوم الاحتفال قاعد شارل ديغول ورئيس المستعمرة وزير المستعمرات قاعد جنبه. شوف، وزير المستعمرات يعني وزير المستعمرات، قال لك انت وزير مستعمرات، لا اله الا الله. المهم، زي ما انت استعمرت ارض اخوك كده زيها يعني. المهم يعني، ويفاجئ العشر بنات يطلعوا عشان يطلعوا كده بشعورهن وثيابهن الضيقة, طلعوا العشر بنات محجبات كما امرهن رب العباد ورسوله. فشارل ديغول طبعا استشاط غضبا, ده ابو الجمهورية الخمسة, ده مش اي حد. فنظر لوزير المستعمرات قال له وماذا اصنع والقرآن اقوى من فرنسا؟ عمليا يعني لا عمليا يعني في ايه الحل يعني؟ فالدين لما يستقر خلاص, الدين استقر عند السحر اللي كانوا مضطهدين طوال حياتهم ويشتغلوا مجانا عند فرعون, عاملين زي النباحين اللي على الشاشات اللي بيفرخوا بين الناس وبعضها. يا عم اهدى شوي. فلما السحرة القى موسى فاخذ الحبال والعصي وابتلعها وكده فخروا ساجدين. قال الله كيف تسجدوا يعني؟ قال ان هذا لكبيركم الذي علمكم السحر, ان هذا لمكر, نظريه المؤامره, ان هذا لمكر مكرتموه بالمدينه. يا عم لا مكر ولا غير مكر, سبحانه. شوف هقطع واعمل واصلب. الايمان دخل خلاص. فماذا نطق اللسان بما في القلب؟ قالوا اقضي ما انت قاض, اقضي ما انت قاض, ما انت قاض, ما فيش حتى لا يعني الاوامر السريعه عند فرعون. اقضي ما انت قاض, انما تقضي هذه الحياه الدنيا. وجيب التقضي الثانيه دي فيها ياء ليه؟ لان هو بيتامل ان هو الحكايه تطول. انما تقضي بعد ايه؟ هذه الحياه الدنيا. والدنيا بدل من هذه, من اسم الاشاره بدل, اسمها الدنيا دي قصيره سبحانه. انما تقضي هذه الحياه, ان شو التاكيد, امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. قطع وذبح وصلب مدة 5 دقائق, دخلوا وورثوا جنة عرضها السماوات والارض اعدت المتقين. الايمان لما يدخل خلاص, اول ما اسيا يعذبوا حلقوا شعرها ما فيش فايد, يشدوا اظافرها سبحان الله العظيم, وبعدين يعمل ايه؟ فقال لا قصوا, تقول لا اله الا الله لا اله الا الله. قالوا اقطعوا لسانها لفرعون, اقطعوا لسانها. فجابوا المقص للحاشية, قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قالت اختارت الجار قبل الدار. شوف الكلام الحلو, وانت نمت مني لا جار ولا دار. المهم بعدين بسمعها ان شاء الله يعني بعد ما تصحى يعني ان شاء الله بعد ما تستيقظ. اختارت الجار رب ابن لي عندك الاول ها بيتا في الجنة. اختارت الايه؟ ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عونا. هم لسه بيفتحوا شقة المقص وفاضت روحها الى الله, جسدها في الفرش وقلبها في العرش. عبد مننا ما اسمه. فامرأة عمران نفس القضية, فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلمه بما وضع وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لما يولد يتيم مات ابو مريم وهي في بطن امها. خلاص حاجه انتوا بتحبوا القصص, هنكمل القصه. فسبحان الله, الله يرضى عليك. فلما مات يجوا الاكابر بتوع بني اسرائيل يعملوا قرعه مين يفوز بتربية اليتيم او اليتيمة. يا الله لو احنا رجعنا نظام العائلات بتاع زمان زي كده, ده شرف كبير ان يكون عندك يتيم. الله. او ترعى اليتيم, من مسعى على رأس اليتيم كان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة, هكذا قال العلماء. وفاضت الرحمة من مفرق شعره الى اخمص قدمي, سبحان الله. فالمهم راحوا على البحر الميت, وبعدين كتبوا يكتبوا على الخشب كده اسمها ايه؟ اقداح. انت عارف القرعة بتاعت الدوري والكاس مش كده ولا اسمها قرعة برضه؟ قرعة بضم القاف مش بفتحها, قرعة سبحان الله. فالقرعة دي عبارة عن اقداح من الخشب, يكتبوا عليها كل واحد يكتب اسمه, فكلهم كتب اسمه ويرموها في الايه؟ في الماء. وبعدين الموجة تمشي, اللي يصل قدحه الاول هو الفائز بمين؟ بكفالة اليتيم. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. يعني بيدعوا يا محمد ان اللي علمك واحد اعجمي. طب بالله عليك انت كنت فين ساعة ما زكريا وبنو اسرائيل رموا القداح او الاقداح على في الماء ووصل قدح زكريا؟ فكفلها زكريا. لما زكريا كفلها لانه من محارمها سبحان الله، اول ما دخلت في سن العاشرة تبتلت خلاص، راحت على الايه على الدير خلاص، ولا رهبانية في الاسلام. فلما ذهبت فكان سيدنا زكريا يجيب لها الاكل كل يوم، فيدخل يلاقي عندها ايه اكل عجيب ايه مش موجود، فاكل الشتاء في الصيف واكل الصيف في الشتاء. احنا الحمد لله الصيف والشتاء وكله موجود ودان بس ملوش طعم. المهم لما موجود ده امنا مريم سبحان الله اكل. قال يا مريم ان لك هذا. شوف التربية على دين الله. قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. شوف هي في رهبنتها وفي صومعتها لكن موصولة بمن؟ فورا زكريا اخذ الفرج ده، باب الفرج فتح خلاص. هنالك دعا زكريا رب. فانت عند المريض ادعي ليه؟ قال عطشت فلم تسقني، عريت فلم تكسني، جوعت فلم تطعمني. يقول يا رب كيف تجوع كيف تعرك؟ او لو اطعمت وجدت ذلك عندي، او لو سقيت وجدت ذلك عندي، او لو كسوت وجدت ذلك عندي. مرضت فلم تعدني، يا رب كيف تمرض وانت عبدي؟ اما علمت ان عبدي فلان قد مرض فلم تعد، او لو عدت وجدتني انا عنده؟ سهل لما تروح للمريض جدد النية وانت داخل مستشفى او راح البيت، مش تقول والله ما فيش مرض عندنا يحصل الا ما يزورونا الناس دول، دول ناس اكابر، دول ناس بتوع واجب، واحنا واجب. خلي الواجب ينفعك يا اخوي، الهوم ورك بتاعك ده بالفرنجية ما ما ما ما مش ينفع. خلي النية لله، ده حق من حقوق. اذا مرض فعد خلاص. هنالك دعا زكريا ربه. وقلت لك من قبل ان بلاغة القرآن اغرب من الخيال. هنا يجلس الاخوة، ده هنا، هناك ينتظركم الخروج والفرج من الشيخ، يبقى ده الباب خلاص كده. هنالك في البيت ينتظرك فرج الفرج، خلي بالك انت. فازاي سيدنا زكريا يقول هنالك دعا زكريا رب؟ ادي المحراب، ها ادي المحراب اهو، هو بينه وبين المحراب ايه كم سنتيمتر؟ يبقى ازاي هنالك؟ قال ما هو واحد بلغ 95 سنة وزوجته عاقر خلاص، يعني ما انجبت من قبل، وعدد 80 يعني من 30-40 سنة ما ينفعش تنجب تمام، وانقطع عنها ما يأتي للنساء من اجل الحمل خلاص. فالامنية بذرية امنية بعيدة المكانة وبعيدة المكان، فبعد الامنية جعل في بعد في المكان، فقال هنالك هنالك، يعني كان دي امنيه بعيده. فاللي عنده ازمه يظن انها بعيده الحل يتذكر سيدنا زكريا هنالك دعا زكريا ربه. فلما دعا بشره، قال عجيب، يعني وزوجته نفس القضيه، أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخه؟ يا الله كيف يعني المسألة سبحان الله، يعني مسألة غريبة سبحانه. كذلك قال ربك هو علي عين. هنا سمع الله سبحانه وتعالى وحاور زكريا عليه السلام، هنا يعني ايه خلاص، كذلك هكذا قال ربك وهو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يبقى اذا العبد عند الفرج يقف على باب الفرج خلاص. وفيه سبحان الله العظيم كلمة أخيرة أريد أن أقولها، ثق أن رب العباد سبحانه وتعالى كما قلنا من قبل، كل لحظة ولحظة في كل لحظة 100,000 فرج وفرج، 100,000 فرج يفرج الله الكرب. لكن الذي يحدث لنا نمر واحد هو بعين الله وبقدر الله الغالب، وقد يكون من ذنوبنا، فيجب علينا أن نؤوى مرة أخرى وندعو الله ليل نهار أن يتقبل منا ومنكم، وأن يفرج الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.